فمرة من المرات بعد ما الرب قوم لعازر من الموت، دعوا الرب يسوع وصنعوا ليه عشاء في بيت عنيا اللي هي البلد بتاعت لعازر واخواته مرثا ومريم. وهناك أثناء العشاء أو كل الناس قاعدة ومتجمعة، حصلت حاجة غريبة جدا، إن مريم جابت طيب نردين، نوع من أنواع العطور المركزة، جابت منه كم كبير وسكبته عند قدمي الرب وسجدت عنده ودهنت بالطيب قدميه ومسحت قدميه بشعر رأسها. طبعا الأمر ده كان أمر غريب جدا بالنسبة للناس في وقتها ويمكن في أي وقت من الأوقات، لكن كان ده تعبير تلقائي وجميل جدا عن رغبة مريم في أنها تكرم هذا السيد. وممكن من خلال التصرف ده اللي هي عملته نقدر نتعلم إزاي إحنا كمان نكرم السيد من زوايا مختلفة، لكن هاخد منهم زاويتين النهاردة. الزاوية الأولانية إن إكرام مريم للرب بالطريقة دي بالذات كان إكرام غير تقليدي. عادة يعني كلنا بنقول إنه اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش، وإن من فات قديم وتاه، وإنه بنميل دايما إلى تكرار أنفسنا وتكرار ما يفعله الغير ونفعله إحنا كمان. لما نجيب سيرة الفكرة دي في أمر علاقتنا بربنا وإزاي نكرمه، بتروح في ذهننا حاجات معينة. يعني لو أنا عايز أكرم ربنا، أول حاجة إذا كان في طقوس أو فرائض مطلوب مني أعملها أقوم بيها. إذا كان لازم أصلي أصلي، إذا كان لازم أصوم أصوم، لازم أعرف كلمة ربنا أقراها، لازم أدي الفقراء أكيد، يعني دي أكتر حاجة ومن الأمور التقليدية جدا في فكرة إكرامنا لربنا، إنه ندي الفقراء أو نتبرع من فلوسنا. ولو حد عايز حتى يعني شاعر كده بإنه الفترة دي فترة صعبة ونفسه ربنا يعديها عليه، تلاقيه بكرم كده غير عادي ابتدى يدي الفقراء لأنه عايز يكرم ربنا فربنا يكرمه. كل دي أفكار تقليدية وضعها الناس وعبروا عنها الناس عبر العصور والأجيال، لكن ربنا النهاردة بيدعونا وإحنا واقفين نتأمل قدام قصة مريم وسكب الطيب إنه نكون بنكرم الرب إكرام غير تقليدي. مين ممكن يعمل التصرف ده؟ هل التصرف ده دايما الشيء التقليدي شيء متوقع؟ هل التصرف ده تصرف متوقع؟ بدون شك هو تصرف غير متوقع. أمال إيه المتوقع؟ المتوقع اللي قاله يهوذا. يهوذا قال لماذا هذا الإتلاف؟ يعني لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء، يلقى في الصندوق؟ يعني طبعا احنا عرفنا بعد كده ان معظم الناس اللي بتحاول تستخدم الطريقة التقليدية في الإكرام بيبقى عندها ما يسمى، يعني هشرحها حالا، هيدن أجندة، بيبقى عندها خطط أخرى، بيبقى عندها أهداف أخرى. في معظم الوقت بتكون أهداف مريبة وترتبط بمصلحتها الشخصية، لأنه أنا عايز أقول أدي للناس فالناس تقول رجل البر والإحسان، رجل التقوى، رجل الخير مثلا يعني، أو يتكلموا يا تخيلوا ده عمل كذا أو إدى كذا، حاجات زي كده. يهوذا كان الموقف بتاعه كده. الكتاب المقدس وهو بيحكي الحكاية دي في إنجيل يوحنا أصحاح 12 يقول قال هذا ليس لأنه يبالي بالفقراء، هو مش مهتم قوي بالفقراء ولا عايز يكرم ربنا فعلا، لكن قال هذا لأنه كان الصندوق عنده وكان يأخذ مما يلقى فيه لأنه كان سارق ولص. ما علينا، دي قصة على جنب كده تخلينا محتاجين نفحص نفسنا وإحنا بنحاول نتبع الإسلوب التقليدي في إكرام ربنا إن إحنا غالبا عايزين نغطي على حاجة تانية. لكن المشكلة إن اللي قاله ده لاقى استحسان من كل الموجودين، حتى باقي التلاميذ وكل الناس اللي موجودين، لدرجة الرب قال اتركوها، انتوا بتتريقوا عليها، انتوا بتلموها، انتوا بتأنبوها، ما تستمروش في كده. وحتى استخدام صيغة الجمع بيورينا انه اشترك كل الناس مع يهوذا، ودي حاجة تانية في الإكرام التقليدي. الإكرام التقليدي أو أي تصرف تقليدي يضمن تأييد الآخرين، مش بس مش هو شيء متوقع، لكن كمان يضمن تأييد الآخرين. هي النهاردة بتصرفها ده كانت جريئة، لأنها بتعمل حاجة يمكن مش كتير قوي الناس تقتنع بيها أو توافق بيها. لما تقول إن أنا هدي من فلوسي للفقراء كل الناس توافق معاك، لما تقول إن أنا هصوم كل الناس توافق معاك، لكن تخيل معايا إنك كده قلت أنا مثلا، يعني دي مش دعوة لكل الناس، لكن بعض الناس يمكن أن يكون لديها بعض المواهب اللي عايزة تكرم بيها ربنا، فتقول مثلا أنا هسيب شغلي وهدي كل وقتي لخدمة ربنا، الناس تبتدي تلاقي إنه ده يعني مش في تهور شوية، مش تراجع نفسك تاني؟ طب وليه وانت عندك شغل ناجح، وليه وانت شخص ناجح، وكأن خدمة ربنا مفروض تكون للناس الفاشلة. ده نموذج يعني عشان اوضح لكم الفكرة اللي انا اقصدها، من انه اكرام الرب بشكل غير تقليدي كان درس نتعلمه من هذه السيدة. اكرام الرب بانه بنعطي له الحياة، بان بنعيش معاه مغامرة ملكوته هو. لما الشيء التقليدي ان احنا عايزين نكرمه كاننا عايزين نتجنب غضبه، يعني عارفين الصورة السلبية دي اللي بيصور بيها الرب الشخص يعني اللي هو قاسي متسلط، انا خلقت الناس وعايزها تنفذ اوامري وتتحرك فيها ومش عارف ايه، فصلوا لي نصلي له ده لحسن يعمل فينا حاجة، ادوني من فلوسكم اديله عشان يباركنا، اديله نقرا الصبح كده عشان اليوم يبقى كويس. ما اعتقدش خالص ان الرب يقبل مثل هذا الاكرام، ولا مثل هذا الاكرام ليه فاعليه حتى في حياتنا. لكن الاكرام الحقيقي هو الاكرام الغير تقليدي، اللي فيه بتروح لابعاد نبويه مستقبليه لحياتك. يعني ايه بقى نبويه مستقبليه دي؟ الرب قال لهم حاجه مهمه قوي، قال لهم إنها فعلت هذا لأجل تكفيني، فعلت هذا لأجل تكفيني. ودي كانت إشارة جميلة لفكرة الأطياب، لأنه الطيب كان أحد الحاجات اللي بيستخدم في إكرام الميت، وكأنها بتقول إنه أنا بأكرم جسدك وهو حي دلوقتي قبل حتى ما يروح للقبر. فده بيوري انه السلوك والتصرف اللي منقاد بروح ربنا واللي طالع بره بوتقة التقليدية بيدينا ابعاد وافاق جديدة للمستقبل. انت عايز تكرم ربنا ازاي في حياتك؟ بتفكر ازاي في مستقبل حياتك؟ هل هو التفكير التقليدي انك انت لو مش متجوز يبقى تتجوز، ولو متجوز يبقى تخلف، ولو تخلف يبقى تاخد بالك من ولادك عشان يكبروا؟ طب افرض ان انت مش متجوز او انت مش متجوزه، وربنا ممكن يقود مستقبلك لحاجه تانية غير التقليديه، وعايزك تكرمه في حياتك بشكل مختلف غير التقليديه. او حتى لو عندك كل الامور دي زي الراجل اللي جه قال لربنا انه انا إذا لي أن أمضي أولا وأدفن أبي، يعني أعيش الحياة العادية اللي فيها أنا مسؤول عن والدي لحد ما حياتهم تنتهي، بعد كده أبتدي أكرمك، بعد كده أبتدي أتبعك، بعد كده أبتدي أخدمك. ده نوع من الإكرام التقليدي، ورب النهاردة بيدعونا أن يكون إكرامنا لي إكرام غير تقليدي، لا يشترط تأييد الآخرين، لا يشترط أن يكون متوقع، ويأخذ أبعاد مستقبلية لنوعية حياة مختلفة في المستقبل وانت بتعيش لربنا. وبنفكر في التصرف اللي عملته مريم والطريقة اللي أكرمت بيها الرب، وبنحاول نتعلم من مريم إزاي إحنا كمان نكرم الرب، في بعد تاني مهم في هذا الإكرام غير اللي اتكلمنا عنه واللي هو الإكرام الغير تقليدي. كمان الإكرام في الوقت المناسب. الرب لما بيحاول يوقف الناس اللي كانوا بيأنبوها واللي ابتدى الموجة دي يهوذا وراحوا فيه كل التلاميذ علشان بيقولوا ناخد الكلام ده نبيعه الطيب ده ونجيب الفلوس دي ونديها للفقراء، قال لهم جملة مهمة قوي، قال لهم لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين. إيه لأن الفقراء معكم في كل حين؟ يعني الإكرام بشكل تقليدي متاح دايما، لكن إكرام الرب بشكل غير تقليدي بشكل لائق بشكل مظبوط ليه توقيت. أحيانا كتيرة لا يستغل الإنسان هذا التوقيت. ساعات كتير قوي بيروح لبالنا إن الحاجة الوحيدة اللي تخلي التوقيت مناسب ان الواحد يلحق يكرم ربنا في حياته، لان عارفين كويس قوي لو الحياة انتهت او لو الرب جه والعالم نفسه انتهى خلاص مفيش فرصة تاني. دي كلنا متفقين عليها وعارفين، وان كنا حتى دي مش واخدين بالنا منها وفي اوقات كثيرة بنتصرف وكأننا عايشين على طول. لكن انا عايز الفت نظركم لحاجة تانية. الموقف اللي حصل مع مريم والبعد النبوي اللي رب اتكلم عنه لما قال انها اليوم تكفيني قد حفظته خلى شاعر كتب ترنيمة يمكن معروفة لبعض مننا، قال فيها دعني اكرم اسمك وارفعه الان لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان. فمريم وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فاته الاوان. وبيقصد هنا انه المريمات راحوا برضو بالحنوط والاطياب يكرموا جسد الرب يسوع، لكن وجدوا القبر فارغ. والسؤال اتسال لهم انتوا ازاي بتطلبوا الحي بين الاموات، ليس هو ها هنا لكنه قام. الفكره انه لم يكن هذا هو التوقيت المناسب، ما لحقوش، ما عرفوش يكرموا الرب لما حبوا يكرموه. مريم بتعلمنا ان في وسط وجود الرب في وسط الفرصة ما هي متاحة وما هي مناسبة راحت وأكرمت السيد. في سفر نشيد الأنشاد واللي بيتكلم بشكل أساسي عن العلاقة بين العروس والعريس، لكنه أيضا فيه بدون شك إشارة إلى فكرة المسيح والكنيسة وفكرة علاقة ربنا بالناس. في موقف طريف وكاريكاتيري كده ممكن يكون ليه علاقة واضحة جدا بالنقطة اللي نتكلم عنها في إكرام الرب، أن يكون إكرام الرب في التوقيت المناسب، واللي مش شرط يكون معناه أنه قبل ما الإنسان يموت أو قبل ما ربنا يجي، لكن التوقيت المناسب اللي فعلا يقدر الإنسان فيه يقدم هذا الإكرام زي ما عملت مريم. أنه بيحكي إن العريس بيخبط على باب العروس وبيقول لها افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا كاملتي، لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. وقف طول الليل، ويبدو إن هو كان عنده شعر، يعني ما بصوش على المنطقة دي أنا مش كده، لكن هو بقى كان عنده شعر ناعم كده، غالبا امتلأ من الطل ومن الندى طول الليل وهو بيخبط. وهي من جوه إيه عذرها؟ بتقول أن نائمة وقلبي مستيقظ، يعني أنا يعني حاسة بالموضوع، لكن خلعت ثوبي فكيف ألبسه. يا السلام، المشكلة الرهيبة دي، يعني أنا مش عارف فعلا ممكن الواحد يعمل إيه في حاجة زي دي. لا أنتوا ما تستهونوش، كمان غسلت رجلي فكيف أوسخهما. مش عارف أنا بتمشي حافية في البيت وبيتها وسخ، يعني الأرضية مليانة تراب، يعني كلام يوضح جدا انه في نوع من التهاون، نوع من عدم الاخذ بطريقه جديه. وبعدين قمت لافتح لحبيبي، لما بقى صعب عليها وبيخبط طول الليل عمل حاجه حبيبها ده، مد يده من القوه. ساعتها هي تاثرت جدا وما شافت ايده، فقمت أفتح لحبيبي، لكن حبيبي تحول وعبر. طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني. عشان كده بيقول الكتاب المقدس: اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. ليه؟ لأن في حاجة اسمها إن القلب بيتأسى، ويوم ما تيجي عايز تدي حياتك لربنا وتكرم ربنا وتتفاعل مع كلمة ربنا، تلاقي إن ما بقاش عندك هذه القدرة، بقيت تسمع كلام كان بيأثر فيك زمان وكان يمكن يقودك إلى إحساس بالندم مش بتكمله للتوبة، لكن النهاردة ما بقاش نفس الكلام يأثر فيك، بتسمعه بشكل عادي، بتقلب كده بين القنوات الفضائية وتسمع هنا وهنا وهنا وما فيش ولا حاجة واخدها بجدية. كن حذر، يجب أن نكرم الرب في التوقيت المناسب اللي هو دلوقتي، لأنه مش عايزين يبص الرب علينا زي ما بص على أورشليم زمان. اللي منكم يعرف القصة أنه بص الرب على أورشليم كده وقال أنه لأنك لم تعرفي زمان افتقادك، لم تعرفي زمان افتقادك، يا ريتك عرفتي زمان افتقادك. كم مرة أردت أن أنا أخد فراخك وأجمع فراخك وأضمك لكن أنت لم تريدي، ما عرفتيش زمان افتقادك. الرب عايز يفتقد حياتك، عايز يفتقد حياتك، عايزك تكرمه في الوقت المناسب. في ناس كتير قوي بتقعد تأجل، في ناس شباب سامعاني دلوقتي وشايفاني وبتأجل. الرب بيقول اذكر خالقك في ايام شبابك. في ناس تقول لما يحصل كذا، لما يحصل كذا، لما يحصل كذا، وعمر ما الحاجات دي بتخلص. كلنا جربنا الكلام ده، اللي مننا طلبة يقول بس يجي الصيف الواحد ياخد بقى باله يعني من حياته الروحية وكده، لانه برضو المذاكرة قال يعني احنا مقطعين نفسنا من المذاكرة. يجي الصيف يقولك بس بص لخبطة بقى وسفر وبتاع، الواحد مش عارف كده ينتظم في علاقته مع ربنا. هي بس تيجي الشتاء بقى تدي الجدول وحط كده نقوى النظام ونعيش بقى مع ربنا، وبعد شوية يقولك لا هو بص بقى مرحلة الجامعة دي مرحلة كده غير مستقل، الواحد يستخرج يشتغل يبقى عارف، وبعد ما يتخرج يكتشف الموضوع أسوأ جدا، يقولك يستقر يتجوز ويبقى كل حاجة كويس، بعد ما يتجوز بس نخلف بس العيال تكبر شوية، يعني العيال تكبر بس نتجوزهم بقى ونطمن عليهم. عمر ما هتلاقي وقت مناسب يعني كده والدنيا بالنسبة لك رايقة خالص. الوقت المناسب هو الآن. عشان كده إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. خلونا نفكر إزاي نكرم الرب كرام غير تقليدي، وإزاي نكرم الرب في وقت مناسب. اوعى الطيب بتاعك يفوت الأوان.